بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر: فصل في التزكية والجرح. اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية. وصلنا إلى هل يذكر أو هل تذكر أسباب التجريح أم لا؟ قال: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه. نعم، قلنا أن التجريح هو أن يذكر إمام من أئمة الحديث شيئا في شخص يتسبب هذا الشيء في عدم قبول خبره أو قوله أو أي شيء يصدر منه. هذا هو التجريح، بمعنى إن المجرح لا يقبل خبره. اختلف العلماء في مسألة: هل يجب على المجرح أن يذكر أسباب التجريح؟ يعني بمعنى يقول إن هذا لا يقبل خبره لأنه كذا وكذا، أم يقبل منه الإطلاق ويقال لا ويقول لا يقبل خبره ويسكت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه. نعم، روي عن الإمام أحمد، المذهب الأول رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه ذكر سبب التجريح، يعني بمعنى يذكر أنه لا يقبل خبر هذا الشخص بدون ذكره للأسباب فيقبل ويترك الحديث. ما هو دليلهم؟ قالوا: العرف والعادة، هذا هو الدليل، حيث إنه معروف عند أئمة الحديث أن الشخص منهم لا يجرح أحدا إلا إذا كانت فيه أسباب تدعو إلى هذا التجريح، بمعنى تدعو إلى عدم قبول خبره. لا يمكن أن يقول منهم إن هذا الراوي لا يقبل خبره إلا إذا كان فيه أسباب تدعو هذا، من كذب وتدليس وغير ذلك من ما هو معلوم عند أئمة الحديث. نعم، هذا القول الأول. نعم، وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره، فيجب بيانه ليعلم. هذا المذهب الثاني، وهو أنه لا يقبل من أي شخص أن يجرح شخصا آخر إلا إذا ذكر سبب هذا التجريح، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا. ما هو دليله؟ قال: لأن الناس يختلفون في الحط من الآخرين أو الرفع منهم أو التجريح أو التزكية، يختلفون، ونظرا لهذا الاختلاف فإنه لا بد أن يذكر أسباب ذلك، حتى أن العاقل والمتلقي يميز فيقبل ما يستساغ ويترك ما لا يستساغ، فلا بد من بيانه. هذا كلام أصحاب المذهب الثاني. لابد من بيان سبب التجريح. ما هو تعليلهم نعيده أو دليلهم؟ هو التلازم، وهو أنه يلزم من اختلاف الناس في الحكم على الآخرين أن يذكر كل واحد منهم أسباب هذا التجريح، لأن بعضهم قد يجرح بشيء بسيط جدا يقلل من قيمة شخص عالم جليل بأسباب أو سبب بسيط جدا لا يرقى إلى درجة أنه يجرح، وبعضهم قد لا يجرح إلا بأسباب كثيرة. فمثلا روي عن محدث من المحدثين أنه قال أنا لا أخذ بحديث فلان، فقيل له لماذا لا تأخذ بحديثه، لماذا لا تقبل حديثه؟ قال لأنه يجعل برذونه يركض إذا ركب. بين السبب فضحك عليه المحدثون الآخرون، قالوا كيف تجرح بهذا السبب؟ يعني إذا ركب البرذون أو الحمار يجعله يركض فيه، وهذا يقول أنه من سفاهة عقله وقلته وعجلته فلا يقبل خبر. فقالوا قد يكون أنه ليس من عادته هكذا، ولكن قد يكون له يعني أشغال سريعة، وقد يكون له مهمة كذا، فرأيته مرة فيمكن، وهذه المرة يدخل الاحتمالات. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. فمثل هذا مثلا الذي لم يبين سبب، أو لما بين السبب وجدناه أنه ضعيفا، وجدنا هذا السبب ضعيفا، فلا بد من بيان، يقول أصحاب المذهب الثاني لا بد من بيان سبب التجريح. نعم. وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه. نعم. ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنستفصله. نعم. المذهب الثاني الثالث فيه تفصيل، يقول ننظر إلى هذا المزكي والمجرح، هذا المتكلم الذي رد خبر فلان، إن كان عدلا وبصيرا، لابد من شرطين، إن كان عدلا وبصيرا بالناس، يعني يعرف مزاياهم وخلقهم، وأن هذا يبطن ما لا يظهر أو يظهر ما لا يبطن إلى آخره، وكان عدلا نقبل حكمه على الآخرين بدون ذكر سبب. وإن كان عدلا، طبعا هذا العدالة من شروط الراوي ومن شروط المزكي والمجرد، ولكن لا بصيرة له، لا يعرف الناس ولا يعرف تحايلهم ولا يعرف أنهم يظهرون ما لا يبطنون أحيانا أو بالعكس، فإننا نسأله عن سبب هذا التجريح. يعني فرق بين الرواة، فرق بين المزكين والمجرح. هذا المذهب أصحاب، هذا قول أصحاب المذهب الثالث. والراجح والله أعلم هو قول أصحاب المذهب الثاني، أنه لا بد للمجرح أو المعدل أو المزكي، يعني لا بد من ذكر سبب تجريحه وسبب تعديله أيضا، وإن كان الأصل العدالة في المسلمين، الأصل العدالة في المسلمين لما كانوا في عهد الصحابة ومن تبعهم والتابعين فقط، أما الآن فقد اختلطت الأمور، ففساق المسلمين أكثر من صلحائهم، فلا بد أن يذكر سبب التجريح وسبب التعديل. وكم من شخص ظلم وقللت قيمته بسبب شخص أثار عنه بعض الإشكالات وبدون ذكر سبب، وقلل من قيمته وضعفه إلى آخره. فهذا سببه عدم ذكر أسباب التجريم، سببه عدم ذكر الأسباب. وكم من شخص عدل ورفع إلى مقامات كثيرة وهو لا شيء، وسبب عدم ذكر التعديل. فلا بد أن نتأكد من كل ما يقال مهما كان، سواء كانت في روايات الأحاديث أو في غير ذلك. وسبب الشحناء والبغضاء التي توجد بين الآن الأسر والقبائل وحتى الدول هو عدم التأكد من الأخبار وأسباب الأخبار التي تصل إليه. وسبب هذه الأمور التي تجري بين المذاهب الأربعة أو بين المذاهب العقائدية هو عدم التأكد من أصل الخبر. قد يأتي شخص لا ذمة له ولا عدالة له وينسب إلى الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية أو المالكية مذهبا لا ينكرونه هم، وقد ينسب إلى شخص معين أنه فاسد العقيدة، ثم يتوارثه الناس ويتناقلوه ويشهر، والحقيقة ليس بذلك. لو دققتم في كتب هذا الشخص لوجدتم أشياء غريبة. فنشر مثلا عن ابن عقيل أن في عقيدته فساد أو نحو من ذلك، لما طبعت كتبه ما وجدنا هذا لا من قريب ولا من بعيد، بل بعضهم نشره من المؤرخين المقبولين، كذلك عن الطوفي، كذلك عن غيره من الشافعية والمالكية والحنفية. كم من شخص كفر بعض العلماء، هل نقبل على عواهله هكذا؟ لا بد من بيان هذا والاطلاع عليه حتى لا تفسد الأمة وتتفرق. والأعداء ما يفرح بشيء، والعدو ما يفرح بشيء مثل فرحه بهذه الأمور. نعم. إذن الراجح هو المذهب الثاني، وهو لا بد أنك تتأكد من أسباب التجريح والتعديل التي تصل إليك. ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع. هذه مسألة أيضا ثانية. ترى المسألة الأولى التي اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال لها أثر عظيم في الشريعة. ترى يا جماعة الخلاف معنوي، وهو الحقيقة هو سبب ما وجدتموه في الكتب هذه التي أمامكم الآن. الآن مثلا وجدنا كثير يقول كما مضى أن الواجب الموسع تنكره الحنفية، فلما دققنا من كتب الحنفية وجدنا هذا غير صحيح، بل هم ثلاثة حنفية من حنفية سمرقند هم الذين أنكروا، أما جمهور الحنفية فإنهم يثبتون. قالوا أيضا أن الواجب المخير تنكره المعتزلة، وهذا غير صحيح، لما رجعنا إلى كتب المعتزلة ما وجدناهم ينكرونه، ولكنهم سموه باسم آخر. قالوا أيضا أن الأصفهاني أنكر النسخ، لما رجعنا إلى ما ذكره في بعض كتب وما نقل عنه وجدنا أنه يسميه بيان، يسميه بيان المدة ولا يسميه نسخا، وهذا صحيح، يعني كأن الله يقول اعملوا بهذا إلى مدة كذا إلى أن تنزل عليكم آية تنسخ، فيعني التخصيص يسميه التخصيص بالمدة. وهو كثير جدا لذلك ألفت كتابا اسمه الخلاف اللفظي عند العلماء، مطبوع في مجلدين. هو يعتني بهذا الأمر، وهو أنه ينقل عن العلماء، عن علماء كثيرين، أنهم يخالفون غيرهم. فلما رجعنا إلى كتبهم وجدناهم أبدا لا يخالفونهم، وإنما هم عبروا بلفظ غير لفظهم فقط. مثل تعبيرك مثلا بدل قاعدة تقول جلسة، هذا كل ما في الأمر. ولكن من وسبب آخر أن الشخص يقتصر على كتب مثلا الشافعية فقط لا يتعداها، أو الحنابلة أو المالكية أو الحنفية، لا يتعدى مذهبا من المذاهب، وهذه طامة كبرى ترى. لذلك يقول أكثر العلماء لا يجوز المفتي أو المجتهد أن يفتي الناس إلا إذا اطلع على جميع المذاهب، لأن الأدلة التي ذكرها مثلا الشافعية قد يذكر غيرها الحنفية وهكذا، فلا بد من الاطلاع على جميع المذاهب. أما أنه يقتصر على مذهب معين، يذم من يذمون ويمدح من يمدحون، فهذه هي الطامة الكبرى للمتعلم، لمن أراد أن ينفع الإسلام والمسلمين. وكم من عالم قال لنا كذا وكذا وهذا مذهب وهذا لا يجوز وننكر عليهم وكذا وكذا، وأطال في الكلام، لما وجدنا المذاهب الأخرى ما وجدنا هذا، ما قالوا. وهذا تكلم عنه كثير من العلماء في هذا الأمر، يعني التعصب المذهبي. منهم بكر أبو زيد ذكره في مقدمة المدخل على مذهب الإمام أحمد، ذكر التعصب المذهبي هذا ودقق فيه. ومنهم النووي في المجموع، في مقدمة المجموع، ومنهم الشاطبي في مقدمة الموافقات، وغيرهم. نعم. ومن أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، فإن زاد عدد. نعم. إذا جاءنا شخص روى حديثا اسمه بكر، جاءنا زيد وقال أنا لا أقبل حديثه لأنه مجرع عندي وفيه صفات كذا وكذا، جاءنا شخص آخر اسمه عمرو وقال أقبل حديثه، أقبل حديث بكر، هنا تعارض المعدل مع المجرد، وكل واحد من زيد وعمر في مرتبة واحدة، على شرط في مرتبة واحدة من العلم والعدالة والبصيرة، وجميع شروط الراوي التي الأربعة السابقة، فأيهما الذي نقبل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والمصنف ذكر المذهب الراجح عنده هنا، فقال بعضهم نقبل كلام المعدل لأنه هو الأصل، كلام زيد مثلا، وقال آخر بل نقبل كلام المجرد وهو عام، فلا نقبل حديثه. ما هو دليله؟ قال لأن المجرح أتى بزيادة، أتى بزيادة قد خفيت على زيد، على المعدل يعني والمزكي. كيف صارت زيادة؟ زيادة على الأصل، لأن الأصل في المسلمين العدالة والتزكية، هذا الأصل. المجرح أتى بزيادة وهي أنه لا يقبل خبر لأنه كذا وكذا. فمن معه الزيادة يقبل لأنه زيادة ثقة فيجب قبوله، وزيادة الثقة ستأتي أصل من أصول الشريعة، سواء زيادة يعني تجريح أو زيادة لفظة في حديث أو غير ذلك، عامة زيادة الثقة. نعم. أما إذا تعارض الجرح، وهذه المسألة أثر أصولي من آثار مسألة زيادة الثقة، يعني بمعنى أن اختلف في مسألة زيادة الثقة هل تقبل أو لا تقبل، أو لا تقبل إلا بشرط كما سيأتي. قالوا تقبل مطلقا، طبعا إذا كان ثقة طبعا الراوي أو القائل. من آثارها هذه المسألة، وهي إيه؟ وهي إذا تعارض كلام معدل مع مجرد في شخص معين راوي من رواة الحديث. طبعا هذا هذه المسألة هي التي يعني أثرت في كثير من الفروع الفقهية، كثير جدا، وهو الذي ترونه الآن هذا الحديث ضعيف، لأن فلان من الرواة قد ضعف راو من الرواة، قد ضعف راويا من رواة هذا الحديث. فلذلك تجدون البيهقي أكثر الناس حديثا أو روى كثير من الأحاديث في سننه وفي الجامع لشعب الإيمان، ضعفها أكثر أو كثير من العلماء، لأنه زكاه وقبله هذا الراوي هو. أما غيره فقد جرح هذا الراوي، فقال عنه إنه ضعيف هذا الحديث. طبعا الضعف له أسباب كثيرة، لكن من أسبابه هو تجريح راوي من الرواة. لذلك أنا أرى الآن إذا قرأتم في كتاب أو قال لكم شخص أن الحديث ضعيف، قبل من جميع الموجودين أو أكثرهم، هذا غير صحيح. هو ضعيف عند القائل ولكنه قوي عند الآخر. لذلك تأكد وراء هذا الحديث، تأكد من الشخص الذي تسبب في ضعف هذا الحديث، فهنا تعمل بهذا الفرع أو لا تعمل. الآن بعض المحققين أو بعض المتكلمين يقول ضعفه الألباني، ضعفه فلان، ضعفه فلان. تأكد أنت من هذا الشخص، وأكثر الأحد الآن ضعفت أو كثير منها قد ضعفت، وهذا غير صحيح. نعم. أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم. نعم، هذه مسألة ثالثة أيضا. إذا زاد، نعم، إذا كان عندنا ثلاثة قد زكوا وعدلوا فلان، وعندنا اثنان قد جرحوا، وكل واحد من الخمسة في مرتبة واحدة من العدالة والثقة وغير ذلك من الصفات أو الشروط السابقة، فأيهما الذي نقبل؟ نعم. قيل يقدم التعديل وهو ضعيف، فإن قيل يقدم التعديل نظرا لكثرته، نظرا لكثرة العدد، ولكن هذا ضعيف. لماذا؟ فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. نعم، وهذا صحيح، يعني بمعنى أننا نقدم فلان عن فلان لزيادة علم قد اطلعنا عليها، لأن الأصل في إيه؟ لأن الأصل في المسلمين العدالة، لا داعي لزيادتهم هؤلاء، ولكن الذين أتوا بتجريح عندهم زيادة علم، زيادة ثقة، فلذلك نقبلها مثل المسألة السابقة. نعم. فصل في التعديل، وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه. نعم، يسأل سائل ويقول ما ما الطريق إلى التعديل؟ أو كيف نعرف أن الشخص معدل؟ فيها مسألة سابقة، هم ذكروا هل يذكر الشخص سبب التجريح، لكن ما ذكروا المسألة الأخرى وهي هل يذكر سبب التعديل؟ لماذا؟ لأن الأصل هو هي العدالة، لذلك المجرح أتى بعلم زائد على الأصل فنقبله. إذن هذه المسألة طرق معرفة التعديل، كيف نعرف أن فلان معدل؟ قال: وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به. نعم، أربعة أمور سيأتي تفصيلها. نعم. وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل الرضي ويبين السبب. نعم، هنا يقول أعلاها أن يصرح هذا المعدل ويقول هو عدل أو أنا راض عنه، ثم قال ثم يذكر السبب. وهذا معناه أن أيضا لو قال هو رضي أو هو عدل لابد من ذكر السبب. قد يعدل شخصا بأسباب لا تعدل، وقد يقدم شخصا على شخص بغير وجه حق، كما تعلمون الآن في الوظائف وفي الوزارات وفي كذا وكذا، حيث أنه من جماعة أو له واسطة يقدم بدون أي وجه حق. كما أن الآلاف المؤلفة من تجدونهم ممن أخذوا تقدير ممتاز الآن من الطلاب ما وجدوا وظائف ولا وجدوا جامعات، بينما الذي أخذ تقدير مقبول قبل في ببعض الجامعات، هذا كله وتجدون فيه تزكيات وفيه كذا وكذا، هذا غير صحيح. وهذا الذي يجعل الشحناء والبغضاء بين الطلاب وبين الأمة، هو أن يقدم غير الشخص المستحق ويوضع في مكان المستحق. نعم. فلذلك هذا أعلى المراتب، وهو أن يقول هذا عدل، هذا رضي، هذا كذا وكذا، ولا بد من ذكر سببه، ولا نكتفي بالأصل، خاصة في زماننا هذا أو ما قبله، حيث أن فساق المسلمين أكثر من صلحائهم. نعم. الثاني أن يروي عنه، وهل ذلك تعديل له؟ أن يروي عنه ويقول روى لي فلان أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان ابن فلان، هذا يسمى تعديل له، يعني ما روى عنه إلا لأنه قد قبل كلامه ثم سأل وقال هل هذا تعديل، هل يمكن أن يكون هذا تعديل؟ قال هنا نعم. وهل ذلك تعديل له على روايتين عن الإمام أحمد؟ نعم. والصحيح أنه إن عرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني إذا روى شخص عن شخص حديثا، إذا روى زيد عن عمرو حديثا، فهل هذه الرواية رواية زيد نفهم منها أن عمرو معدل أم لا؟ اختلف في ذلك، فعلى مذهبين، المذهب الأول أو على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول أن هذا تعديل، أن هذا تعديل له وإلا لما رواه، وهذا دليل التلازم، يعني يلزم من الرواية عنه أن يكون عدل عنده. المذهب الثاني أنه لا، ليس هذا بتعديل، لأن لا يوجد صراحة، وإنما روى خبر عنه، ومن روي عنه وأراد العمل يجب أن يتأكد من فلان. أما الصحيح أن أو قول، يعني القول الصحيح كما رجح المصنف أنا ننظر في زيد هذا الذي روى عن عمرو، إن كان من عادته أنه لا يروي إلا عن من عدله فإننا نقبل كلام ونقول كلام، وإن كان من عادته أنه يروي عن من عدله وعن من لم يعدله فإننا لا نقبل لا أو لا يسمى هذا تعديلا، بمعنى كما قلنا فيما سبق، وهذا هو الراجح الثالث هنا، وهو أننا نعلم أن هذا إن كان يروي لا يروي حديثا إلا عن شخص قد عدله ونعرف من عادته هكذا وعرفه وما يعني جرى عليه، فإننا نحكم بأن زيد قد عدل عمرو. وإن كان يروي من عادته أن يروي الأحاديث عن من عدله وعن من لم يعدله ما ينظر في هذا فإننا لا نقبله، بل نتأكد عن عمرو وندرس حالته ويعني مجرى حياته وهل هو ثقة أو عدل أو غير ذلك. نعم. على روايتين، والصحيح أنه نعرف من عادته أو تصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا. أين؟ إذ من عادة، يعني نعرف هذا عنه بأمرين، إما من عادته أو من صريح قوله، يعني صرح بأني لا أروي إلا عن عدل أنا، هذا زيد مثلا، فإنه يكون عمرو هنا عدل. وإن لم يصرح وعرفنا من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فإن عمرو هنا عدل. أما إذا لم نعرف من صريح قوله ولا من عادته أنه كذلك بل يروي عن العدل وغير العدل فإننا نتأكد نستفصل نستوضح إلى آخر. نعم. إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. أي نعم. فإن قيل، نعم، هو يقول هنا وإلا فلا، دليل هذا أنه وجد من الواقع يعني والاستقراء والتتبع أن بعضهم يروون عن أشخاص لو سئلوا عنهم لسكتوا، لو سئل عنه هل هو عادل أو غير عادل سكت، فهذا يدل على أن بعض الرواة، وهذا جواب عن سؤال سأل هل يمكن في الشريعة أن يروي شخص عن العدل وغير العدل، هذا تدريس في الأمة، قالوا يمكن وقد وجد أن بعضهم يروي الحديث عن يعني الأحاديث عن أشخاص لو سئل عنهم لسكت وقال والله ما أدري عن عدالته وعن كذا وكذا ولا يحكم عليه. نعم. فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله. نعم. هذا اعتراض على ما سبق، يقول لا يمكن أن يروي شخص الأحاديث عن أشخاص لا يعرف عنهم العدالة، فقد يكون في الساقة، وإذا روى الإنسان عن فاسق وروى عنه حديثا معناه أنه غش المسلمين وهذا لا يجوز. الجواب من وجهين، الوجه الأول هو قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه. اي نعم، هذا الوجه الاول، هو لم يوجب العمل فيه على الناس، وانما قال سمعت فلان يقول وصدق في هذا السماع، هذا اول. نعم. ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث الى من اراد القبول، يعني روى عن مجهول الحال، يعني بمعنى أنه روى هذا الحديث عن مجهول الحال، لا يعرف عنه فسق ولا عدالة. والصحيح هو خلاف ذلك، هو أن الشخص لا يروي حديثا مهما كان إلا عن شخص قد عدله. أما إذا روى حديثا عن شخص لم يعدله هو فهذا فعلا غش، يعتبر غش المسلمين. إلا إذا ذكر في مقدمة كتابه مثل الإمام أحمد المسند أنه يروي الصحيح وغير الصحيح ممكن. أما إذا سكت ولا يعرف عن عادته شيء ولا من صريح كلامه ويروي لنا أحاديث عن أشخاص لا لم يحكم عليهم بالعدالة فهذا فعلا غش المسلم، والاعتراض قوي هنا، الاعتراض قوي هنا. فالآن مثلا بعض الرجال قد اختلف فيهم، ومن أدلة قبول كلامهم أن فلان قد روى عنه، يقال معنى أنه لا يثبت عدالة فلان إلا إذا إلا لما كان فلان قد روى عنه. هذا يدل على أن الرواية تدل على العدالة. أما أنه يسود الصحف بأقاويل وأحاديث أناس ليسوا عدولا عنده وثبتت عدالتهم فهذا غير صحيح. إلا إذا ذكر في مقدمة حديثه مثل الإمام أحمد وغيره، يعني ذكروا أننا نروي هذه الأحاديث وإن كانت غير صحيح. لذلك تجدون الموسوعة الحديثية التي طبعت في 50 مجلدا الآن، انظروا إلى تحقيقات المتخصصين في هذا فحكموا على أكثرها بالضعف أو كثير منها. وهذا الكتاب لا يفوتكم، مسند الإمام أحمد بعد تحقيقه، كذلك الجامع لشعب الإيمان البيهقي أيضا حقق وخرج وحكم على أحاديثه. ولكن أنتم دققوا أيضا إذا أردتم أن تعملوا بحديث من الأحاديث، لا تقولوا فلان والله قد ضعف لذلك لا أعمل به، تأكدوا. طبعا أتكلم على طلاب علم. الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل. الجواب الثاني هو من آثار مسألة مجهول الحال، هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته. ماذا قال في الجواب الثاني؟ ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. يعني أنه روى عن مجهول الحال، ومجهول الحال لا تقبل روايته كما قلنا هناك، وهو قول الراجح هناك. فلذلك هذه الأجوبة غير صحيحة والاعتراض قوي جدا. الثالث العمل بالخبر من طرق، الثالث من طرق معرفته تعديل الراوي. الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. نعم، يقول الثالث من معرفتنا للمعدل والمزكى هو أن يعمل الراوي بخبر، أن يعمل الراوي بخبر، فهذا يدل على أنه مزكى لديه. لكن إن علمنا من هذا الراوي أنه عمل بدليل وافق الحديث الذي رواه فلان فإن هذا لا يدل على التعديل، فإن هذا لا يدل على التعديل. نعم، عاد العبارة. الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط والعمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. نعم، يعني إذا عمل الراوي بخبر زيد، إذا عمل زيد بخبر عمرو مثلا، حتى تكون الأمثلة كلها على عمرو، فإن ننظر إن كان زيد قد عمل به احتياطا، لأن الاحتياط ترى ليس بدليل من الأدلة الشرعية، إنما احتاط لدينه وعمل به، أو عمل بخبر يوافق خبر عمرو آخر، دليل آخر من مفهوم آية أو نحو من ذلك، أو مفهوم حديث آخر وغيره، فإن هذا ليس بتعديل، إنما إذا لم نعلم هذين الأمرين وعمل به الراوي وعمل بكلام زيد أو برواية زيد، وعمل زيد برواية عمرو بدون احتمال وبدون دليل آخر، فإن هذا يسمى تعديل لعمرو، فإن هذا يطلق عليه أنه تعديل لعمرو. نعم. وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل. أين كما قلنا، إذ لو يعني إذا انتفى الاحتمال أنه عمل احتياطا، وانتفى احتمال أنه عمل بدليل آخر وافق ما رواه عمرو، فإننا نرجح يغلب على ظننا أنه عمل لأن عمرو ثقة عنده وعدي، فلذلك نحكم بأن عمرو ثقة وعدي ومزكي. وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل. أين يعني هذا دليله السبر والتقسيم، وهو أنه إما أنه عندنا ثلاثة أقسام، إما أنه عمل احتياطا أو عمل بدليل آخر أو عمل بخبر عمرو، إن بطل القسم الأول والثاني تحقق الثالث، وهو إيه؟ وهو أن عمرو عنده ثقة وعدل. نعم. وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسقى، ويكون حكم ذلك حكم التعديل. فسق، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، يعني يفسق الشخص إذا عمل بأخبار الآخرين وهو لا يعرف عنهم شيء، فإنه يفسق لا شك، يعني بمعنى أننا عندنا التلازم، هنا دليل نستعمل دليل التلازم، هنا يلزم من عمله بخبر عمرو أن عمرو عنده عدل، يلزم أو نقول يلزم من عمله بخبر عمرو في حين أنه لا يحتاط أو لم يحتاط بعمله وأنه لم يعمل بخبر آخر أن عمرو عنده عدل ثقة، هذا نوع التلازم والطريقة في هذا الأمر. نعم. إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. أي نعم، يعني تكون هذه المرتبة الثالثة في منزلة المرتبة الأولى، وهو أنه كأنه قال إن عمرا عدل عندي إذا عمل بخبر، مثل ما نحن الآن في الواقع، إذا عمل الإنسان بخبر فلان معنى أنه ثقة عنده وعدل، وإلا إذا عملت بخبر شخص وأنت لا تعرف عنه العدالة معنى أنك مختلط العقل. نعم. الرابع أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته بالقول. نعم، الرابع من معرفة أن هذا الشخص عدل ومزكى أو يعني معدل أن يعمل بشهادته، يعني إذا شهد عنده بشيء قبله وعمل به فهذا يعتبر تعديلا، إذا شهد عمرو عند زيد بشيء وعمل زيد بهذه الشهادة هذا معناه أن عمرو معدل. نعم. أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. اي نعم، هنا جواب عن سؤال مقدر، وهو اذا قلتم بان العمل بالشهاده بشهاده عمرو، ان عمل زيد بشهاده عمرو معناها ان عمرو معدل. طيب اذا ترك زيد العمل بشهاده عمرو معناها انها مجرح، ان عمرو ان هذا تجريح لعمرو؟ قال المجيب لا، لا يلزم منه ان عمرو مجرح ابدا، بل قد يكون عمل بشهاده شخص اخر. نعم اعد. اما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح، اذ قد يتوقف في شهادته لاسباب سوى الجرح. نعم يعني يقول هنا السائل مفهوم كون عامل بشهادته معناه تعديلا له، مفهومه يدل على أنه إذا لم يعمل، وهو مفهوم الصفة هنا، إذا لم يعمل بشهادة عمرو معنى هذا تجريح؟ المجيب يقول أبدا ليس بتجريح، لأنه لم يعمل بشهادة عمرو لاحتمالات أخرى، لاحتمالات أخرى، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فليس تجريح له عدم عمله بشهادة عمرو. فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. يعني هذه المسألة تخص عدالة الصحابة، أن الصحابة قد أجمع العلماء على أنهم عدول، ومستند هذا الإجماع أمران، الأمر الأول النص. نعم أكمل. قال الله تعالى والسابقون الأولون، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا، فأي تعديل نصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يرد لكان فيما اشتهرت وتو. نعم هذا الأمر الأول، وهو النص بعدالة على عدالة الصحابة، وهذا فيه أثر، بمعنى أن المحدثين لم يفكروا بأي صحابي ويسألوا عن عدالته أو ثقته أو غير ذلك من الأمور، فلا يمكن أن يبحث عن الصحابي في هذا الأمر، لأن الأصل أو لأن العدالة ثابتة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن الصحابة عدول، ولم يوجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هكذا صدفة واتفاقا، لا، إنما الله عز وجل لما اختار هذا الزمان لبعث رسوله اختار له أصحابا يعرف عنهم أنهم سينصرون هذه الشريعة وسينقلونها إلى من بعدهم إلى قيام الساعة. نعم. وإن حصل من بعضهم بعض الأمور الخاطئة أو غير ذلك من ما روي لنا فهي لأجل إنزال الأحكام لأجلها، حتى تعلم الأمة بعض الأحكام عن طريق أسبابها. هذا الأول. الثاني، فأي تعديل نصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا استفهام كارثة، يعني بمعنى أنه لا يوجد، لا يمكن أن يعدل أناس مثل تعديل الله للصحابة أبدا. نعم الأمر الثاني. ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم. نعم، هذا الأمر الثاني. يقول إنه ثبت من الاستقراء والتتبع لأحوال الصحابة وبذلهم المهج وهي النفوس وهي أغلى ما عند الإنسان لإعلاء كلمة الله في الغزوات وفي المواقف المعروفة لديهم، هذا يدل على عدالتهم، وليس هناك أدل شيء مثل هذا الدليل. فهذا يدل على العدالة دلالة واضحة، وتقديم طاعة الله وطاعة رسوله على الآباء والأبناء وغير ذلك، كما قابل وحارب بعضهم آباءه وأبناءه وقبيلته وقاتله لأجل على كلمة الله، فهذه دلالة واضحة على عدلته. نعم. وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة. نعم. يعني يتناول من يقع عليه الصحابي وهم عدد من الآلاف، يعني بمعنى أنه إذا ذكر الشخص وقيل له بأنه صحابي هنا تثبت عدالته، ولا نفكر في أي يعني شيء من الثقة والعدالة ونحو من ذلك فيه. لكن العبارة التي ستأتي سأل سائل أو مسألة مستقلة، كيف نعرف أنه صحابي؟ كيف نعرف أن هذا الشخص ثبتت صحبته حتى نفرق بين التابعين والصحابة؟ قال هنا ويحصل. وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به. أي نعم، هذا تعريف الصحابي، وهو أنه إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف طبعا المحدثين. أما تعريف الفقهاء والأصوليين فقد عرفوه بأنه من آمن بالنبي ورآه وصاحبه مدة تثبت عن طريقها إطلاق الصاحب عليه. ترى الفقهاء والأصوليين لما أنهم عرفوا هذا التعريف أرادوا شيئا، وهو الاحتجاج بقول الصحابي هناك، لا يحتجون بقول صحابي رآه مرة ثم أو لحظة أو ساعة من النهار ثم تركه، لا يحتجون بقولته الفقهاء والأصوليون. أما من رآه وجلس معه مجالسة تثبت عن طريقها إطلاق الصاحب عليه، مثل الصاحب الإنسان إذا صاحب فلان يقال له صاحب أبي حنيفة، صاحب الشافعي، فلان وفلان معروفين، يعرفون عادته إذا غضب، يعرفون عادته إذا رضي، يعرفون متى يخرج متى يدخل، متى يريد أن يقول أو لا يريد. هذا هو الصحابي الذي يحتج بقوله، لأنهم أخذوا الأحاديث من فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا مقاصد الشريعة من حركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يحتج بقوله. أما من رآه لحظة هو يطلق عليه صحابة، وله فضل الصحابة لا شك، لكن لا يحتج بقوله. وقد وسعت الكلام في هذا في كتاب اللي اسمه قول الصحابي، وأثر الاحتجاج بقوله. نعم، ها؟ مطبوع منذ سنوات. لا، هو اسمه مخالفة الصحابي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان مطبوع في مجلد منذ سنوات. نعم، فبينت المقصود بالصحابي من هو الذي يحتج بقوله. شخص رآه لحظة ثم ذهب عنه، هل يعرف عاداته، يعرف بعض حركاته سكناته إذا غضب ماذا يفعل إذا لم يغضب كذا. أحيانا يأخذون تفسير آية أو قول أو تفسير حديث من إيماء النبي صلى الله عليه وسلم أو إشارته. نقف على هذه المسألة وهي بيان معرفة الصحابي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.